يعني إثبات الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوبه، بل يكون بالنسبة للوجوب ساكتا. نعم. وفي هذا الحديث دليل على انعقاد الجماعة. الفائدة الثانية أولا من فوائده أن الجماعة تنعقد باثنين، من أين تؤخذ؟ من قوله مع الرجل أزكى، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ومن فوائده أن الجماعة لا تنعقد بامرأة، رجل وامرأة، من أين يؤخذ؟ من قول صلاة الرجل مع الرجل، مع أن المشهور من المذهب أن الجماعة تنعقد بالمرأة بالأنثى. ويمكن الجواب على هذا الحديث بأنه مفهوم لقب، ما هو مفهوم صفة، ومفهوم اللقب ليس قيدا، ليس قيدا وليس بحجة. فالرجل ليس معناه دون المرأة، لكن هذا علق بالرجل لا لأنه رجل في المرأة ليس كذلك، لأنه لقب بهذا اللقب، لقبه. ومفهوم اللقب عندهم لا حجة فيه. طيب، من فوائد الحديث أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل. ينبني على ذلك، هل نذهب إلى الأكثر وندع الأقل، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا أن لا نتفرق بل نجتمع؟ تفتن هذه لأنه ترتب عليها مهمة. هل نحن نروح نقصد الأكثر، أو أن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنا جماعة أن لا نتفرق، ما نصلي أثنين أثنين أثنين؟ نعم، إن قلنا بالأول مشكلة، إذا صار هذا المسجد يقوم بمثل صفين يبلغون 200 رجل، وبقية المساجد فيها على صف، كل صف 50 رجل، وقلنا ما كان أكثر فهو أحد، وش يكون عمل المساجد؟ سكر، تسكر، لأنهم يدورون الأكثر عددا والأكثر ممشى أيضا، وهذا ليس بمراد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأفضل، فإذا كنا مثلا 100، فهل الأولى أن يتوزع بعضنا فيصلي جماعة والبعض الآخر جماعة، أو أن يصلي الجميع؟ قلنا أن يصلي الجميع. وذكرنا أنه يستفاد منه أنه لا ينبغي كثرة المساجد في الأحياء، لأن هذا يؤدي إلى توزيع الجماعة وتفرقهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. أي ما نلزم نقول هذا، نقول هو أفضل بلا شك. نعم. زين. قال رحمه الله تعالى: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قوله أمرها أن تؤم أهل دارها، أي تكون إمامة لهم. وأهل دارها الظاهر أن المراد بها أهل بيته لا أهل الحي، لأن الدار تطلق على معنيين، أحدهما دار الإنسان الخاصة به، والثاني الدار بمعنى الحي. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب في الدور، يعني في الأحياء. ومنها قولهم دار بني فلان، أي حيهم. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفي حكمه، فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه، لأنه

لتعين أن تكون اسما موصولا. لو قال كما يصنعه الإمام لتعين أن تكون اسما موصولا، لأن الضمير لا يعود إلا على اسم. ولما لم يذكر العائد جاز أن تكون مصدرية، يعني حرف مصدر، أي فليصنع كصنع الإمام. وهذا الحديث معناه واضح، أن المشروع في حق الإنسان الآتي إلى الصلاة أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده. ولكن الحديث كما ترون ضعيف، وهو ضعيف السند، لكنه صحيح المتن، فإنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. إذا معناها أننا إذا أتينا والإمام على حال نعم نصنع كما يصنع الإمام. فهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح متن، أن نصنع كما يصنع الإمام. لا نقول إن هذا الجزء من الصلاة لا ندركه، لا ندرك به الركعة فلا ندخل مع الإمام فيه كما يفعله بعض العامة. إذا جاء الإمام ساجد قال ما هذا مو بنافعني، ما ندخل مع الإمام لأنني لا أدرك به الركعة. نقول لا، أنت الآن خالفت السنة وحرمت نفسك، ولا لا حرمت نفسك، لأنك إذا سجدت لله قد تكون هذه السجدة التي سجدتها لله يرفعك الله بها درجات. نعم، فأنت لا تحرم نفسك هذا السجود. ثم هذا السجود فيه أيضا ذكر، فيه دعاء، والجلوس بين السجدين فيه دعاء، وكيف تحرم نفسك؟ لكن الشيطان يدخل على ابن آدم. ما دام أنت الآن ماذا تصنع إذا وجدت الإمام ساجدا وانت بتروح؟ يقف فقط ليحرم نفسه الخير ولا يدخل مع الإمام، وهذا خطأ مخالف للسنة وحرمان للأجل وحرمان لنفسه من الأجل. فهذه هو السنة. يستفاد من هذا الحديث على ما فيه من طاع أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الجماعة حتى فيما لا يدرك الجماعة فيه، بقوله فليصنع كما يصنع الإمام. وهل يؤخذ منه أنك تدخل مع الإمام وإن لم تدرك الصلاة جملة ولا تقل أذهب إلى مسجد آخر أو لا أدخل؟ يعني رجل عرف أنه الآن في التشهد الأخير وعرف أن هناك مسجدا آخر يدرك الجماعة كاملة، فهل نقول أدخل معه ولا نقول الآن لا تدخل معه؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا يدخل معه، ويكون هذا الرجل اتقى الله تعالى ما استطاع وفعل ما أمر به، وكانه يدرك أو لا يدرك هذا أمر آخر. وإذا نظرنا إلى أن الجماعة واجبة ولا بد من إدراكها قلنا له الآن لا تستفيد بهذا الدخول شيئا، يعني من إدراك الصلاة الجماعة، فاذهب إلى المسجد الآخر. ولكن إذا قال أنا لا أدري هل أدرك مسجدا آخر أم لا، نقول له أدخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير، وكونك تدرك شيئا من الصلاة خير من كونك لا تدرك شيئا أبدا. فالجماعة المسجد أن أتاد على الصلاة كله، ما دام من يدرك جماعة فالأحسن هو ما يدخل، وله رخصة أن يدخل. إذا دخل المسجد لازمه أن يتحقق الجماعة. لا، هو مو مدرك الآن، هو مدرك الآن، لأن يعرف أنه في التشهد الأخير فاتته الجماعة، لأن الجماعة ما تدرك إلا بركعة كما تقدم. دخل المسجد. إذا دخل المسجد. إذا دخل أحد المسجد حتى يصل من إيش؟ مع الجماعة. الآن ما في جماعة. هؤلاء الجماعة لن أدركهم. فما دمت لا أدركهم نقول اذهب إلى ما تدركوا به الجماعة. لأنك إنما جئت للجماعة. بالنسبة هذا جاهم طلعي. إذا دخلهم بالمسجد.

فنفى الجناح فقط. نعم فنفى الجناح، ونفي الجناح لا يدل على الوجوب، كما لو قلت لا حرج عليك أن تفعل كذا، هل معنى أن هذا الشيء يجب عليك؟ ما يجب عليك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن نفي الوجوب في هذا الدليل لا يمنع من الوجوب بدليل آخر، لأن الله قال في السعي بين الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومع ذلك فإن الطواف بهما فرض واجب الحج وفي العمرة على القول الراجح، والمسألة خلافية. فالمهم أن القول بالوجوب إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي جدا، إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي، إلا أن الإنسان قد يكون في نفسه حرج من الإيجاب بسبب إقرار الصحابة رضي الله عنهم عثمان بدون مناقشة، وإلا لكان الواجب أن يناقشوه: لماذا أتممت وأنت تقصر، وعمر يقصر، وأبو بكر يقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر، كل من قبله كانوا يقصرون. فالمسألة ما ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تماما، بل يقصر إما وجوبا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد. وكنت أرى بالأول الوجوب، لكن حصل عندي تردد في آخر الأمر، تردد، وقلت إن قوله أقرت على الفريضة الأولى يعني لم تزد، وليس المعنى أنه فرض أن تكون، إنما أنا أرى أنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يتم إلا في حال واحدة، وهي ما إذا تم بمقيم، بل إذا تم بمن يتم، هذا التعبير السليم، إذا تم بمن يتم فإنه عليه أن يتم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وتقدم لنا أن الصواب أنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه يلزمه الإتمام. ثم ها هنا مسائل في هذا الباب: أولا، لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت، فهل نقول إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، قال بعضهم إنها صلاة مقيم لأنه خوطب بها في حال الإقامة فيلزمه أن يتم، وقال بعض أهل العلم لا يلزمه الإتمام، بل له أن يصلي قصرا، لأن الاعتبار في الصلاة بفعلها، وهذا ما إنما فعلها بعد أن خرج، والآية مطلقة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لم يستثن له حالا دون حال، هذا الرجل ضرب في الأرض وأراد أن يصلي فإنه يصلي ركعتين فقط، كما أنه بالعكس يصلي أربعا. وش بالعكس؟ لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت، فيصلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ صلاة مقيم، يعني العبرة في فعل الصلاة، وقد صلاها في الحضر فيلزمه أن يصلي صلاة مقيم. وهذا القول هو الراجح، أن المعتبر فعل الصلاة، كما أنه مثل هذه المسألة: لو ذكر صلاة سفر في حضر